على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله وتعالى: عن الحدود والغاية والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. قال الشارح رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قول الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته وتعالى، أي تنزه، لأن التعالي بمعنى التنزيه، وقد وردت في القرآن كما في قوله تعالى: وسبحان الله وتعالى عما يصفون، وقال تعالى: وتعالى الله عما يشركون، وقال تعالى: وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وتعالى هي بمعنى سبحانه، يعني من باب التنزيه، سبحانه وتعالى يعني تنزيه له وتقديس لذاته. وقوله عن الحدود، الحدود جمع حد، والحد ما يراد به معرفة الحقيقة والكنه، فحقيقة الشيء وكنه هو حده. فتقول لي: حد لي المسجد، يعني اذكر لي حقيقته، مادة بناء. حد لي الإنسان، اذكر لي حقيقته. كما أن لفظة الحد تستعمل ويراد بها إيش؟ تعريف الشيء. ومن هذا ما يذكر في كتب اللغة من ذكر الحدود، والمراد بالحدود ذكر التعريف. ويريد المؤلف بهذه الأشياء التي نفاها عن الله عز وجل، أي أن الله عز وجل لا يذكر بهذه الأشياء، وهذه مما استدركه أهل العلم على الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته، وأنه تأثر بمن تأثر ممن قرأوا في علم الكلام، وإلا فهذه الألفاظ لم تكن واردة عند سلف الأمة ولا يذكرونها ولا يتناولونها، بل أنها إذا ذكرت إنما تذكر من إيش؟ من قبل أهل البدع، لأنها من الألفاظ المحدثة والمجملة. المحدثة بمعنى أنها لم تكن عند سلف الأمة، والمجملة لأن فيها إيش؟ لأن تحتمل معنى صحيح وتحتمل معنى باطل. ومعلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة مبناها على الألفاظ الصحيحة الصريحة الموروثة عن سلف الأمة، فهم يبتعدون غاية الابتعاد عن الإجمال، كما يبتعدون غاية الابتعاد عن الألفاظ التي لم تذكر عن الله أو رسوله أو عن الصحابة. فإذن هذه الألفاظ: الحدود جمع حد، والغايات جمع غاية، والأركان جمع ركن، والأعضاء جمع عضو، والأدوات جمع أداة، والجهات جمع جهة، كلها من الألفاظ المبتدعة التي لا ينبغي لمن ألف بالعقيدة أو تكلم في منهج أهل السنة والجماعة أن يذكرها. لكن متى يذكرها؟ يذكرها من باب الرد، فيقول مثلا: إذا ذكروا ما تقولون، هل الله عز وجل في جهة؟ هل الله عز وجل له ركن؟ هل الله عز وجل يتكون من أعضاء؟ نرد عليهم فنقول: ماذا تريد بالأعضاء؟ ماذا تريد بالحدود؟ ماذا تريد بالغاية؟ ماذا تريد بالأداة؟ فإن أراد بها معنى حقيقي صحيح نثبته من حيث إيش؟ من حيث المعنى دون اللفظ، نثبته من حيث المعنى دون اللفظ. فإذن هذه الألفاظ التي ينبغي في الحقيقة أن المؤلف لم يكن وقع فيها، ولكن بما أنه وقع فيها الاعتذار له أن نقول أنه رحمه الله تعالى خالط أناس قد تلطخت عقائدهم، وهو أراد بهذه العقيدة إيضاح ما يجب أن يكون عليه المكلف، ورد ما تلطخ به بعض الناس من بعض المحدثات والألفاظ المجملة، هذا الاعتذار عنه. فإذا تكلمنا عن ثلاث مقدمات، المقدمة الأولى أن هذه الألفاظ مما وقع فيها المؤلف من الأخطاء في وصفه في ذكرها في العقيدة، لأن هذه وسبب أنه خطأ أنها لم يكن سلف الأمة يذكرون هذا. والشيء الثاني أن نقول أن المؤلف إنما ذكرها من باب الاعتذار عنه بسبب تلطخ بعض الناس بمثل هذه الألفاظ فأراد إيش؟ فأراد أن يدفع عن العقيدة ما قد يتوهم البعض أنها من عقيدة سلف الأمة. نعم. قال الشارح رحمه الله: أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة، وهي أن للناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال. نعم، الناس تجاه هذه الألفاظ المجملة ثلاثة أقوال، منهم من أثبتها مطلقا، ومنهم من نفاها مطلقا، ومنهم من طلب التفصيل. الذي أثبتها فهو قد أوقع الله عز وجل في شيء من التشبيه، أو أنه قد حصره في شيء من الجهات، وهذا كله منفي عن الله عز وجل. والذي نفاها أراد بذلك تعطيل الصفات. وأما سلف الأمة أو نقول علماء الأمة بعدما وردت عليهم هذه الأشياء استفصلوا، وهذا هو الحق أن نستفصل. فإن أردت بها معنى صحيح أثبتناه، وإن أردت به معنى باطل نفيناه. فنحن نثبت المعنى دون إيش؟ اللفظ. فلا نقول إيش مثلا الحد من صفات الله، نقول الحد إذا كان معناه صحيح نثبته. وش المعنى الصحيح ومش المعنى الفاسد؟ نقول الحد إن أردت به أن الله عز وجل محصور بجهة معينة يحيط به شيء من مخلوقاته، فهذا معنى باطل، بل الله عز وجل لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن أردت بالحد جهة العلو وأن الله عز وجل عالي على خلقه مستقر على عرشه بائن من خلقه، فهذا صحيح، كما قيل لما ذكر عند عبد الله بن المبارك رحمه الله قالوا: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه في السماء مستو على عرشه بائن من خلقه. فقال له السائل: بحد؟ قال: بحد. فهو أراد بالحد المعنى الحقيقي الصحيح. الغايات لفظ مشترك، فالغاية يريد بها النهاية، فتقول: أنا غايتي في هذا المشي إلى المسجد، يعني نهايتي إلى المسجد. ويراد بالغاية الحكمة، تقول: إيش غايتك؟ إيش الغاية من دراسة هذا الكتاب؟ إيش الحكمة من دراسة هذا الكتاب؟ فإذا أردنا بالغاية أي أن الله عز وجل ليس له حكمة، يعني أن الله عز وجل يفعل الأفعال من دون حكمة، أشياء أشاءها الله عز وجل فأوجدها، نقول هذا باطل. بل أن الله عز وجل يشاء الشيء لحكمة بالغة أدركها من أدركها وجهل من جهل. وكذلك الأركان جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى. وكذلك الأعضاء، أهي أن الله عز وجل هو مركب من أعضاء يفتقر بعضها إلى بعض، نقول هذا معنى باطل. وأما إذا أردت بالأعضاء أن الله عز وجل متصف بصفات تليق بجلاله، وليس هناك داعي أن نقول إيش أنها أعضاء يفتقر بعضها إلى بعض كافتقار أعضاء الإنسان أو أعضاء المخلوق بعضها إلى بعض، فنقول هذا صحيح. ولا دوات وغيره، نعم، كما سيأتي إن شاء الله ذكره. نعم. قال رحمه الله: فطائفة تنفيها، وطائفة تثبتها، وطائفة تفصل، وهم المتبعون للسلف. يعني إيش؟ طائفة التفصيل. نعم. فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها. عندنا إلا إذا تبين. نعم.

ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل. عن عيرهم إيش عندك؟ بعض النسخ غيرهم. إيه صحيح. قال ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه، وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم بنعته. وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره، والله وبالله التوفيق. وصح ما قيل في زمن هذا الحدث قول الزهري والسدي، فإن الزهري يقول أنه كان قبل سنة، والسدي يقول قبل الهجرة أنه قبل كان يقول قبل الهجرة بسنة، والسدي يقول أنها قبل الهجرة بستة عشر شهرا، سنة وشهرين، أربع شهور. فعلى قول الزهري يكون المعراج متى؟ الإسراء والمعراج والهجرة سنة. إيه متى يكون الهجرة؟ وقعت في ربيع أول، يعني على قول الزهري تكون الإسراء والمعراج كان في ربيع أول، وعلى قول السدي وهو القول الثاني الصحيح يكون متى؟ في ذي القعدة، في ذي القعدة قبل 16 شهر، قبل بسنة في ربيع أول ونقص أربع شهور، صفر، محرم، ذي الحجة، ذي القعدة. وعلى القولين ما يكون إيش ما يحتفلون به من إيش من رجب، الآن عندهم إنه في رجب، ولا أدري من جابوا قول رجب. فسبحان الله حتى في البدعة ما يوفقوا. نعم. قال المؤلف رحمه الله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. قال الشارح رحمه الله الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابي رضي الله عنهم، ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير تغمد الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية. فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوض. هذا يدل على إيش؟ على أن الطحاوي الشارح من تلاميذ ابن كثير. نعم. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك أن الحوض من حديثه من المتواتر، كما قال الناظر مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يردن علي ناس من أصحاب الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصيحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. رواه مسلم. هذا الحديث في قوله إيش أصحابي مما يستدل به الرافضة على أن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالجواب على هذا الإيراد أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي باعتبار إيش؟ باعتبار الظاهر، فأن في أصحابه من هو منافق ويعلم أنه منافق لكنه يعامله بالظاهر. ولذلك لما قالوا في قتل المنافقين قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. فالمحمول عليه أنهم من كانوا على النفاق، وربما يقول قائل طيب يقولون أن من كان على النفاق النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه،

اجتهاد، يعني انه يعني يقول انه شيء يشرب ثم يمر على الصراط، والصراط يمر عليه اهل الايمان وغيرهم. وفي الحقيقة يعني حتى الذين قالوا انه بعد الصراط لهم حظ من النظر، لان الصراط يمر عليه الكل ولا ينجو منها الا اهل الايمان، ثم يشربون ويدخلون الجنة. نعم. قال: ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، بل هي في الأرض المبدلة، أرض بيضاء كالفضة. لا، القنطرة هي الصراط. نعم. أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم، ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. وهذا بعد كذلك ما فيه دليل أنه يعني أرض المحشر أرض بيضاء كالفضة، لم يسفك فيها دم، ولم يظلم فيها على ظهرها أحد قط. هذا كله ما فيه يعني أثار. يوم تبدل الأرض وغير الأرض، أكيد أنه إذا يعني أصبحت الجبال قاعا صفصفا وغيره، هذا نوع تبديل. حتى لو قلنا أنها تبدل الأرض، لا نصفها بهذا الوصف أنها بيضاء كالفضة إلا بدليل. نعم. فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. نقف على هذا، متن طويل.